أحسن الله عليكم. يسأل أيضا عن تعليق صور له في المنزل، وهذه الصور شخصية ولكنها كبيرة يظهر منها منطقة الرأس والوجه. الواجب هو إحراقها، لا يجوز للإنسان أن ينصبها، وبالله التوفيق.